بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للإمام العلامة محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الاعتاق هو إثبات القوة الشرعية في المملوك، إنما يصح من مالك حر مكلف بصريحه وإن لم ينوي، كأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك أو هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاتي أو يا حر أو يا عتيق، إن لم يجعل ذلك اسما له. وكذا لو أضاف الحرية إلى ما يعبر به عن البدن كرأسك حر ونحوه، وكقوله لأمته فرجك حر، وبكنايته إن نوى كلا ملك لي عليك أو لا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكي أو خليت سبيلك، أو قال لأمته أطلقتك، ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى، وكذا سائر ألفاظ صريح الطلاق وكنايته، ولو قال أنت لله لا يعتق خلافا لهما، ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية، وكذا هذه أمي، وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما، ولو قال لصغير هذا جدي لا يعتق في المختار، وكذا لو قال هذا أخي أو لعبده هذا ابنتي، ولا يعتق بلا سلطان لي عليك وإن نوى، ولا بيا ابني ويا أخي أو أنت مثل الحر، وقيل يعتق، ولو قال ما أنت إلا حر عتق. ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا، والمكاتب يكاتب عليه قرابة الولاد فحسب خلافا لهما. ومن اعتق لوجه الله عتق، وكذا لو اعتق للشيطان أو للصنم وإن عصى، وكذا لو اعتق مكرها أو سكرانا، ولو أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح، ولو خرج عبد حربي إلينا مسلما عتق، والحمل يعتق بعتق أمه، وصح اعتاقه وحده، ولا تعتق أمه به، والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة، وولد الأمة من سيدها حر، ومن زوجها ملك لسيدها، وولد المغرور حر بقيمته. باب عتق البعض. ومن اعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه، وهو كالمكاتب، إلا أنه لا يرد في الرق لو عجز، وقال يعتق كله ولا يسعى. وإن اعتق شريك نصيبه فللآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعي، والولاء لهما، أو يضمن المعتق لو موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء له. وقال ليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن، والولاء له في الحالين. ولو شهد كل منهما بإعتاق شريكه سعى لهما في حظهما، والولاء بينهما كيفما كانا، وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين. ولو أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى للمعسر فقط، والولاء موقوف في الأحوال حتى يتصادقا. ولو علق أحدهما عتقه بفعل غدا والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدرى، عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقا. وعندهما إن كانا موسرين فلا سعاية، وإن كان معسرين ففي نصفه عند أبي يوسف وفي كله عند محمد، وإن كان مختلفين سعى للموسر فقط في ربعه عند أبي يوسف وفي نصفه عند محمد. ولو حلف كل بعتق عبده والمسألة بحالها لا يعتق واحد. ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية عتق حظه ولا يضمن، ولشريكه أن يعتق أو يستسعي سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا، وقال يضمن الأب إن كان منصرا وعند إعساره يسعى الابن، وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله، ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسرا ضمن للشريك أو استسعى. وقال يضمن فقط ولو ملكاه بالإرث فلا ضمان إجماعا. عبد لموسرين دبره أحدهم وأعتقه آخر ضمن الساكت مدبره، والمدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمن، والولاء ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق. وقال ضمن مدبره لشريكيه ولو معصرا والولاء كله له، وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا. ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوما وتوقف يوما، وقال للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة، وما لأم ولد تقوم، فلا يضمن موسرا عتق نصيبه منها، وعندهما هي متقومة فيضمن حصة شريكه منها. باب العتق المبهم. له ثلاثة أعبد، قال الاثنين عنده أحدكما حر، فخرج أحدهما ودخل الآخر فأعاد القول ثم مات من غير بيان، عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصفه الخارج، وكذا نصف الداخل، وقال محمد ربعه. ولو في مرضه ولم يجز الوارث جعل كل عبد سبعة كسهام العتق، عتق من الثابت ثلاثة وسعي في أربعة، ومن كل من الآخرين اثنان وسعى كل منهما في خمسة. وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده، ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة، ومن الخارج اثنان ويسعى في أربعة، ومن الداخل واحد ويسعى في خمسة. ولو طلق كذلك قبل الدخول ومات بلا بيان سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق هو المختار. والبيع بيان في العتق المبهم، وكذا العرض على البيع، والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين، والوطء ليس ببيان فيه خلافا لهما. وفي طلاق المبهم هو والموت بيان، وإن قال لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة، فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما، فالذكر رقيق ويعتق نصف كل من الأم والأنثى، ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة معينة. وفي عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافا لهما، فلو شهدا بعتق أحد عبديه أو أمتيه لا تقبل إلا في وصية، وعندهما تقبل، وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت اتفاقا. باب الحلف بالعتق. ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر يعتق بدخوله من في ملكه عند الدخول، سواء كان في ملكه وقت الحلف أو تجدد بعده. ولو لم يقل يومئذ لا يعتق إلا من كان في ملكه وقت الحلف، وكذا لو قال كل مملوك لي حر بعد غد، والمملوك لا يتناول الحمل، فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله أمة حامل فولدت ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق، ولو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه. ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا من ملكه بعده، لكن يعتق الجميع من الثلث عند موته. باب العتق على جعل. ومن اعتق على مال او به فقبل عتق والمال دين عليه، تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة. وان قال ان اديت الي الفا فانت حر او اديت صار مأذونا لا مكاتبة، ويعتق إن أدى في المجلس أو خلي بين المولى وبين المال فيه في التعليق بإن، ومتى أدى أو خلى في التعليق بإذا، ويجبر المولى على القبض، وإن أدى البعض يجبر على القبض أيضا، إلا أنه لا يعتق ما لم يؤدي الكل، كما لو حط عنه البعض فأدى الباقي، ثم إن أدى ألفا كسبه قبل التعليق راجع المولى عليه بمثلها، ويعتق، وإن كسبها بعده لا يرجع. ولو قال أنت حر بعد موتي بألف، فإن قبل بعد موته واعتقه الوارث عتق، وإلا فلا. ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل عتق، وعليه أن يخدمه تلك المدة، فإن مات المولى قبلها لزمته قيمة نفسه. وعند محمد قيمة خدمته، وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل القبض يلزمه قيمة نفسه، وعند محمد قيمة العين. ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف على أن تزوجنيها ففعل، وأبت أن تتزوجه فلا شيء عليه. ولو ضم عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها، ولزمه حصة القيمة، وسقط ما يخص المهر. ولو تزوجته فحصة المهر لها في الوجهين، وحصة القيمة للمولى في الثاني، وهدر في الأول. باب التدبير. المدبر المطلق من قال له مولاه إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو يوم أموت، أو مع موتي، أو عند موتي، أو في موتي، أو أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو إن مت إلى 100 سنة وغلب موته فيها، أو أوصيت لك بنفسك، أو برقبتك، أو بثلث مالي، فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالعتق، ويجوز استخدامه وكتابته وإيجاره. والأمة توطأ وتزوج، وإذا مات سيده عتق من ثلث ماله، وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه، وإن لم يترك غيره سعى في ثلثيه، وإن استغرقه دين المولى سعى في كل قيمته. ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير، وسعى في نصفه خلافا لهما. والمقيد من قال له إن مت من مرض هذا أو سفر هذا أو من مرض كذا أو إلى 10 سنين أو إلى 100 سنة واحتمل عدم موته فيها فيجوز بيعه، وإن وجد الشرط عتق عتق المدبر. باب الاستيلاد. لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا أن يدعيه، وإذا ثبت صارت أم ولد لا يجوز إخراجها عن ملكه إلا بالعتق، وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها، وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدينه، ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا دعوة، وإن نفاه انتفى، ولو استولدها بنكاح ثم ملكها فهي أم ولد له، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها. ولو أسلمت أم ولد نصراني عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي له، وإن أبى سعت في قيمتها وهي كالمكاتبة، ولا ترق بعجزها، وإن مات عتقت سعاية. ومن ادعى ولد أمة له فيها شركة ثبت نسبه منه، وصارت أم ولده، وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة ولدها، وإن ادعياه معا ثبت منهما وهي أم ولد لهما، وعلى كل نصف عقرها وتقاصا، ويرث من كل منهما ميراث ابن، ويرثان منه ميراث أب واحد. وإن ادعى ولد أمة مكاتبه فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها، ولا تصير أم ولده. وإن لم يصدقه لا يثبت النسب إلا إن دخل الولد في ملكه وقتا ما. كتاب الأيمان. اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به، وهي ثلاث: غموس، وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذبا عمدا، وحكمها الإثم، ولا كفارة فيها إلا التوبة. ولغو، وهي حلفه على أمر ماض يظنه كما قال وهو بخلافه، وحكمها رجاء العفو. ومنعقدة، وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث. ومنها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض وترك المعاصي، ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات، ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه، وما عدا ذلك يفضل فيه البر حفظا لليمين. ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناس والمكره في الحلف أو الحنث، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كما في عتق الظهار، وإطعامه أو كسوتهم كل واحد ثوبا يستر عامة بدنه هو الصحيح، فلا يجزئ السراويل. فإن عجز عن أحدها عند الأداء صام 3 أيام متتابعات، ولا يجوز التكفير قبل الحنث، ولا كفارة في حلف كافر وإن حنث مسلما، ولا يصح يمين الصبي والمجنون والنائم. فصل. وحروف القسم الواو والباء والتاء، وقد تضمر كالله افعله، واليمين بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، ولا يفتقد إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم، أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته، لا بغير الله كالقرآن والنبي والكعبة، ولا بصفة لا يحلف بها عرفا كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه. وقوله لعمر الله يمين وكذا ويم الله وأسو كندمي خورم بغداي، وكذا قوله وعهد الله وميثاقه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله، وكذا علي نذر أو يمين أو عهد وإن لم يضف إلى الله، وكذا قوله إن فعل كذا فهو كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله، ولا يصير كافرا بالحنث فيها سواء علقه بماض أو بمستقبل، إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر يصير به كافرا. وقوله إن فعله فعليه غضب الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا ليس بيمين، وكذا قوله حقا أو وحق الله خلافا لأبي يوسف، وكذا قوله سوكا دخور مبخداي يا بطلاق زن، ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه أو شيئا منه فعليه الكفارة، وقوله كل حلال علي حرام على الطعام والشراب والفتوى على أنه تطلق امرأته بلا نية، ومثله قوله حلال بري حرام، وقوله هرجه بدستراست كيره بروي حرام، ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط يريده كإن قدم غائبي ووجد لزم الوفاء، ولو علقه بشرط لا يريده كإن زنيت خير بين الوفاء والتكفير هو الصحيح، ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه. باب اليمين في الدخول والخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك. حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث، وكذا لو دخل دهليزا أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق يبقى خارجا وإلا حنث، كما لو دخل صفة وقيل لا يحنث في الصفة أيضا، وفي لا يدخل دارا فدخل دارا خريبة لا يحنث، ولو قال هذه الدار فدخلها خريبة صحراء أو بعدما بنيت دارا أخرى حنث، وكذا لو وقف على سطحها وقيل لا يحنث به في عرفنا، ولو دخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق يبقى خارجا لا يحنث وإلا حنث، ولو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا بعدما خربت فدخلها لا يحنث، وكذا لو دخل بعد انهدام الحمام وأشباهه، وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء أو بعدما بني بيتا آخر لا يحنث، بخلاف ما لو سقط السقف وبقي الجدران، وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا يحنث ما لم يخرج ثم يدخل، وفي لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها إن أخذ في النزع والنزول والنقلة من غير لبث لا يحنث وإلا حنث، ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لابد من خروجه بجميع أهله ومتاعه حتى لو بقي وتد حنث، وعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر نقل الأكثر، وعند محمد رحمه الله نقل ما تقوم به كدخدائيته وهو الأحسن والأوفق، ثم لا بد من نقلته إلى منزل آخر حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد، وكذا في لا يسكن هذه المحلة، وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها، وفي لا يخرج فأمر من حمله وأخرجه حنث، ولو حمل وأخرج بلا أمره مكرها أو راضيا لا يحنث، ومثله لا يدخل، وفي لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لا يحنث، وفي لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث، وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها، والذهاب كالخروج في الأصح، وفي لا يأتين فلانا فلم يأته حتى مات حنث في آخر أجزاء حياته. وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع، فلو لم يأتي ولا مانع من مرض أو سلطان حنث، ولو نوى الحقيقة صدق ديانة لا قضاء في المختار. وفي لا تخرج امرأته إلا بإذنه شرط الإذن لكل خروج، وفي إلا أن آذن يكفي الإذن مرة، وفي لا تخرج إلا بإذن لو أذن لها فيه متى شاءت ثم نهاها فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد. ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت، أو ضرب العبد فقال إن ضربت، تقيد الحنث بالفعل فورا، فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث. قال لآخر اجلس فتغدى معي، فقال إن تغديت فكذا، لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلا إن قال إن تغديت اليوم. وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلا إن نوى، وهو غير مستغرق بالدين. وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث مطلقا إن نوى، وعند محمد رحمه الله يحنث مطلقا وإن لم ينوه. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام. لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها أو دبسها غير المطبوخ، لا نبيذها وخلها ودبسها المطبوخ، أو من هذه الشاة فهو على اللحم دون اللبن والزبد. وفي لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لا يحنث، وكذا من هذا الرطب أو اللبن فأكله تمرا أو شيرازا، بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شابا أو شيخا، أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله كبشا. وفي لا يأكل بسرا فأكله رطبا لا يحنث، ولو أكل مذنبا حنث، وكذا لو أكله بعدما حلف لا يأكل رطبا، وقال لا يحنث فيهما، ولو أكله بعد حلفه لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث اتفاقا. وفي لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث، كما لو اشترى بسرا مذنبا. وفي لا يأكل لحما أو بيضا فأكل لحم سمك أو بيضة لا يحنث، وكذا في الشراء، ولو أكل لحم إنسان أو خنزير حنث، وكذا لو أكل كبدا أو كرشا. والمختار أنه لا يحنث بهما في عرفنا كما لو أكل إلية. وفي لا يأكل شحما يتقيد بشحم البطن فلا يحنث بشحم الظهر خلافا لهما، ولو أكل آلية أو لحما لا يحنث اتفاقا. وفي لا يأكل من هذه الحنطة يتقيد بأكلها قضما فلا يحنث بأكل خبزها خلافا لهما، وفي لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه في الصحيح. والخبز يقع على ما اعتاده أهل مصره كخبز البر والشعير، فلا يحنث بخبز القطايف أو خبز الأرز بالعراق إلا إذا نوى. والشواء على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر أو البيض إلا إذا نوى. والطبيخ على ما يطبخ من اللحم بالماء وعلى مرقه إلا إذا نوى غير ذلك. والرأس على ما يباع في مصره ويكبس في التنانير. والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش، وعندهما على العنب والرطب والرمان أيضا، ولا يقع على القثاء والخيار اتفاقا. والإدام على ما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن، وكذا الملح للحم والبيض والجبن إلا بالنية، وعند محمد هي إدام أيضا. والعنب والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح. والغداء الأكل فيما بين طلوع الفجر والزوال، والعشاء فيما بين الزوال ونصف الليل، والسحور فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر. وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت ونوى معينا لا يصدق، ولو زاد طعاما أو شرابا ونحوه صدق ديانة لا قضاء. وفي لا يشرب من دجلة لا يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع خلافا لهما، وإن قال من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقا، وكذا في الجب والبئر وفي الإناء بعينه. وإمكان البر شرط صحة الحلف خلافا لأبي يوسف، فمن حلف لا يشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فصب قبل مضيه لا يحنث خلافا له. وكذا إن لم يقول اليوم إلا أن كان فصب فإنه يحدث بالاتفاق، وفي لا يصعدن السماء أو لا يطيرن في الهواء أو لا يقلبن هذا الحجر ذهبا أو لا يقتلن زيدا عالما بموته عاقدت وحنث للحال وإن لم يعلم بموته فلا، خلافا لأبي يوسف. وفي لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر لا يحنث، سواء في الصلاة أو خارجها هو المختار. وفي لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع وهو نائم حنث إن أيقظ، وقيل مطلقا، ولو كلم غيره وقصد إسماعه لا يحنث، ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث، وإن نواهم دونه لا يحنث، ولو قال إلا بإذنه فأذن ولم يعلم فكلمه حنث، خلافا لأبي يوسف. وفي لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه، ويوم أكلمه لمطلق الوقت، وتصح نية النهار فقط، وليلة أكلمه على الليل فحسب. وفي إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى يقدم أو إلا أن يأذن زيد أو وحتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث، وإن مات زيد سقط الحلف. وفي لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين وزال ملكه وفعل لا يحنث، خلافا لمحمد في العبد والدار. وفي المتجدد لا يحنث اتفاقا، وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد. وفي لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في المعين بعد الإبانة والمعاداة. وفي غيره لا إلا في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد. وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث. لا أكلمه حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية فهو على 6 أشهر ومعها ما نوى، وإن قال الدهر أو الأبد فهو على العمر، ولو قال دهرا فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان، ولو قال أياما أو شهورا أو سنين فعلى 3، وإن عرف فعلى 10 كأيام كثيرة، وقال على جمعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين. باب اليمين في الطلاق والعتق. قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت، ولو قال فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي، خلافا لهما. وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق ولو ملك عبدين معا، ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الآخر. ولو قال آخر عبد أملكه فمات بعد ملك عبد واحد لا يعتق، ولو بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر منذ ملكه من كل ماله وعندهما عند موته من الثلث. وعلى هذا آخر امرأة أتزوجها فهي طالق 3 فلا ترث، خلافا لهما. وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره 3 متفرقون عتق الأول، وإن بشروه معا عتقوا، ولو قال من أخبرني عتقوا في الوجهين. ولو نوى كفارته بشراء أبيه سقطت، لا بشراء أمة استولدها بالنكاح أو عبد حلف بعتقه، إلا إن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارتي. وفي إن تسريت أمة فهي حرة، إن تسر من في ملكه وقت الحلف عتقت، وإن تسر من ملكها بعده لا تعتق. وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لا مكاتبوه إلا إن نواهم. وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين، وكذا العتق والإقرار. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك. يحنث بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض، وإن هو المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء، وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل، إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة. وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا يحنث. وفي لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة. وكذا في ابنه وبنته الصغيرين وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة. ودخول اللام على البيع كأن بعت لك ثوبا يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره سواء كان ملكه أو لا، ومثله الشراء والإجارة والصياغة والبناء. وعلى العين كأن بعت ثوبا لك يقتضي اختصاصها به بأن كان ملكه سواء أمره أو لا، وكذا دخولها على الضرب والأكل والشرب والدخول، وإن نوى غيره صدق فيما عليه. وفي إن بعته أو اشتريته فهو حر فعقد بالخيار عتق، وكذا لو عقد بالفاسد أو المنقوف ولو بالباطل لا يعتق. وفي إن لم أبيعه فكذا فأعتقه أو دبره حنث. قالت تزوجت علي، فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضا، إلا في رواية عن أبي يوسف وإن نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء. ومن قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج أو عمرة مشيا، فإن ركب فعليه دم. ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء، وكذا لو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام خلافا لهما. وفي عبده حر لم يحج العام فشهد بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق خلافا لمحمد. وفيه لا يصوم فصام ساعة بنية حنث وإن ضم صوما أو يوما لا ما لم يتم يوما. وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله وإن ضم صلاة فبشفع لا بأقل. وفي إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبسه فهو هدي خلافا لهما. وإن لبس ما غازلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق. خاتم الفضة ليس بحلي بخلاف خاتم الذهب وعقد اللؤلؤ، إن رصع فحلي وإلا فلا، وقال حلي مطلقة وبه يفتى. وفي لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا يحنث، وإن حال بينها وبينه ثيابه حنث. وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنث، وإن جعل فوقه قرام يحنث. وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير فجلس لا يحنث، وإن جعل فوقه بساط أو حصير حنث. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك. الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي، فلا يحنث من قال إن ضربته أو كسوته أو كلمته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته، بخلاف الغسل والحمل والمس. لا يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث. لا يضربنه حتى يموت فهو على أشد الضرب. لا يقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد. لا يقضينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئا وقبضه بر، ولو رصاصا أو ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه لا يبر. لا يقبض دينه درهما دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله متفرقا، وإن فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث. إن كان لي إلا 100 أو غير 100 أو سوى 100 لا يحنث بها أو بأقل منها. لا يفعل كذا تركه أبدا. وفي لا يفعلنه يكفي فعله مرة. حلفه وال لا يعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايته. لا يهبنه فوهب ولم يقبل بر، وكذا القرض والعارية والصدقة بخلاف البيع. لا يشم ريحانا فهو على ما لا ساق له، فلا يحنث بشم الورد والياسمين. وقيل يحنث لا يشم وردا أو بنفسجا فهو على ورقه. لا يدخل دار فلان تناول الملك والإجارة حلف أنه لا مال له وله دين على مفلس أو مليء لا يحنث. كتاب الحدود. الحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى، فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا. والزنا وطء مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته، وأثبت بشهادة 4 رجال مجتمعين بالزنا لا بالواطء أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ماهية الزنا وكيفيته وبمن زنى وأين زنى ومتى زنى، فبينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وعلانية. أو بالإقرار عاقلا بالغا 4 مرات في 4 مجالس كلما أقر رده حتى يغيب عن بصره، ثم سأل كلما مر سوى الزمان فبينه، وندب تلقينه ليرجع بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة، فإن رجع قبل الحد أو في أثنائه ترك. والحد للمحصن رجبه في فضاء حتى يموت يبدأ به الشهود، فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط، ثم الإمام ثم الناس. وفي المقر يبدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويصلى عليه. ولغير المحصن 100 جلدة وللعبد نصفها بصوت لا ثمرة له ضربا وسطا مفرقا على بدنه إلا الرأس والوجه والفرج. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يضرب الرأس ضربة، ويضرب الرجل قائما في كل حد بلا مد، وينزع ثيابه سوى الإزار، والمرأة جالسة ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشوة، ويحفر لها في الرجم لا له، ولا يحد سيد مملوكه إلا بإذن الإمام. وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح صحيح حال وجود الصفات المذكورة فيهما. ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة. والمريض يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ. والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت، ولا تجلد ما لم تخرج من نفاسها. وإن لم يكن للولد من يربيه لا ترجم حتى يستغني عنها. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه. الشبهة دارئة للحد، وهي نوعان: شبهة في الفعل وهي ظن غير الدليل دليلة فلا يحد فيها إن ظن الحل، وإلا يحد كوطء معتدته من 3، أو من طلاق على مال، أو أم ولد أعتقها، أو أمة أصله وإن على، أو أمة زوجته أو سيده، وكذا وطء المرتهن المرهونة في الأصح. وشبهة في المحل وهي قيام دليل نافي للحرمة في ذاته فلا يحد فيها، وإن علم بالحرمة كوطء أمة ولده، وإن سفل أو مشتركته أو معتدته بالكنايات دون 3، أو البايع المبيعة أو الزوج الممهورة قبل تسليمها. والنسب يثبت في هذه عند الدعوة لا في الأولى وإن ادعى، ويحد بوطء أمة أخيه أو عمه وإن ظن حلها، وكذا بوطء امرأة وجدها على فراشه وإن كان أعمى إلا إن دعاها فقالت أنا زوجتك، لا بوطء أجنبية زفت إليه وقلنا هي زوجتك وعليه المهر، ولا بوطء بهيمة وزنا في دار حرب أو بغي، ولا بوطء محرم تزوجها أو من استأجرها ليزني بها خلافا لهما. ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج يعزر، وكذا لو وطئها في الدبر أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد، وإن زنى ذمي بحربية في دارنا حد الذمي فقط، وعند أبي يوسف رحمه الله يحدان. وفي عكسه حدة الذمية للحربي، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحدان، وعند محمد لا يحدان. وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة حدة، وفي عكسه لا حد عليها إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله. ولا حد بزنا المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنا وادعى الآخر النكاح. ومن زنى بأمة فقتلها به لزمه الحد والقيمة، وعند أبي يوسف القيمة فقط، والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها. لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعض عند الإمام إلا في القذف، وفي السرقة يضمن المال ويصح الإقرار به إلا في الشرب، وتقادم غير الشرب بشهر في الأصح، والشرب بزوال الريح، وعند محمد بشهر أيضا، وإن شاهدوا بزناه بغائبة قبلت بخلاف سرقته من غائب، وإن أقر بالزنا بمجهولة حد، وإن شاهدوا كذلك لا يحد، وكذا لو اختلفوا في طوع المرأة وعندهما يحد الرجل، ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزنا أو شهد 4 به في بلد في وقت و4 به في ذلك الوقت ببلد آخر، وكذا لو شهد 4 على امرأة به وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود، وإن شهد به الأصول بعد ذلك وحد المشهود عليه لو اختلف الشهود في زوايا البيت والشهود فقط لو كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو أقل من 4 أو أحدهم عبدا ومحدودا، وكذا لو وجد أحدهم عبدا أو محدودا بعد حد المشهود عليه. وديته في بيت المال إن رجم، وأرش جرح ضار به أو موته منه هدر، وقال في بيت المال أيضا. وكذا الخلاف لو رجع الشهود، ولو رجعوا بعد الرجم حد وغرجم الدية، وكل واحد رجع حد وغرجم ربعها، ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه، فإن رجع آخر حد وغرجم ربعها، ولو رجع واحد قبل القضاء حد كلهم، ولو بعده قبل الحد فكذلك، وعند محمد الراجع فقط، ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفارا أو عبيدا فالدية على المزكين إن رجعوا عن التزكية، وإلا فعلى بيت المال، وقال على بيت المال مطلقا. ولو قتل أحد المأمور برجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل، ولو أقر الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم، ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو ولادة زوجته منه. باب حد الشرب. من شرب خمرا ولو قطرة فأخذ وريحها موجود أو جاء به سكران ولو من نبيذ وشهد بذلك رجلان أو أقر به مرة وعند أبي يوسف مرتين ولو علم شربه طوعا حد إذا صح 80 سوطا للحر و40 للعبد مفرقا على بدنه كما في الزنا، وإن أقر أو شهد عليهم على زوال ريحها لا يحد خلافا لمحمد. لا يحد من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها أو أقر ثم رجع أو أقر سكران. والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء، وعندهما أن يهذي ويخلط كلامه وبه يفتى، ولو ارتد السكران لا تبين امرأته. باب حد القذف. هو كحد الشرب كمية وثبوتا، فمن قذف محصنا أو محصنة بصريح الزنا حد بطلب المقذوف متفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو، وإحصانه كونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن الزنا. ولو نفاه عن أبيه بأن قال لست لأبيك أو لست بابن فلان إن في غضب حد وإلا فلا، ولا يحد لو نفاه عن جده أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو رابه، أو قال يا ابن ماء السماء، أو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي. ويحد بقذف الميت المحصن إن طالب به الوالد أو ولده أو ولد ولده ولو محروما عن الإرث، وكذا ولد البنت خلافا لمحمد. ولا يطالب ولد أباه ولا عبد سيده بقذف أمه، ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع عن الإقرار، ولا يصح العفو والاعتياض عنه، ولو قال زنأت في الجبل وعانى الصعود حد خلافا لمحمد، وإن قال يا زاني وعكس حد، ولو قال لامرأته وعكست حدت ولا لعان، ولو قالت زنيت بك بطل الحد أيضا، وإن أقر بولده ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له في الوجهين، ولا شيء إن قال ليس بابني ولا بابنك، ولا حد بقذف امرأة لها ولد لا يعلم له أب أو لا عنت بولد بخلاف من لا عنت بغيره، ولا بقذف رجل واطئ حراما لعينه كواطئ في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كواطئ أمة مشتركة أو مملوكة حرمت أبدا كأمته التي هي أخته رضاعا، ولا بقذف مسلم زنى في كفره أو مكاتب وإن كان مات عن وفاء، ويحد بقذف من وطئ حراما لغيره كوطئ أمته المجوسية أو امرأته وهي حائض، وكذا وطئ مكاتبته خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. ويحد من قذف مسلما كان قد نكح محرمه في كفره خلافا لهما، ويحد مستأمن قذف مسلما في دارنا، ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف. فصل في التعزير. يعزر من قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بيا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوطي يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خائن يا ابن القحبة يا ابن الفاجرة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص أو يا حرام زاده. لا بيا حمار يا كلب يا قرد يا خنزير يا بقرة يا حية يا حجام يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا أبله يا موسوس. واستحسنوا تعزيره إذا كان المقول له فقيها أو علويا. وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة وللخروج من بيته. وأقل التعزير 3 أسواط وأكثره 39، وعند أبي يوسف 75، ويجوز حبسه بعد الضرب، وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم الشرب ثم القذف. ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر بخلاف تعزير الزوج زوجته. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.